هذا ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله هذا ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأمر الله سبحانه وتعالى أن نتذكر، وذكر الله سبحانه وتعالى أن من سيتذكر هذا الذي يخشى، سيذكر من يخشى، وأن هذا الذي يتجنب مجالس الذكر ويجنبها الأشقى، هذا اختار الشقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع اليوم الآخر، وتوقفنا في المرة السابقة عند مشهد الشفاعة، ونتناول اليوم مشهد آخر ومشاهد القيامة، وهي تمضي بنا سريعا هذه السلسلة، مشهد الحساب، محكمة القيامة، مشهد مخيف جدا. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدار الآخرة وأمرنا أن نتذكر الآخرة، قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. اللي ما بيذكرش الآخرة عنده عمى، العمى ده الحيرة، اللي هو بيقوله، يعني يقول أهل التفسير ركب دماغه، إن واحد ربنا سبحانه وتعالى يوكله إلى نفسه، يوكله إلى هواه، فيركب دماغه فيصبح في حيرة دائما في أمره، اسمه في عمى. العمى غير العمى، العمى مش شايف، العمى هو شايف بس شايف كل حاجة ملغوشة، هو في حيرة دائما في أمره. هذا الذي لا يؤمن بالآخرة، لا يلبس نظارة الآخرة، لا يعرف أمر الآخرة، فبالنسبة له حياته كل قراراته قرارات مترددة. ليه؟ لأن هو مش عارف يختار ازاي. الإنسان اللي عينه على الآخرة اختياراته مختلفة تماما، يعني اللي بيراقب ان هو هيموت النهاردة مش هكمل، هيموت بكرة مش هيكمل، فالنهاردة يمضي ينقضي يبقى هموت بكرة، بكرة ينقضي يبقى هموت بعد، هو دايما عينه على الآخرة، فدايما قراراته مختلفة تماما عن هذا الذي ينسى الآخرة، عن هذا الذي لا يؤمن بالآخرة، عن هذا الذي يتناسى أمر الآخرة. قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. واحد عنده عمى، إنه دائما متردد، دائما متحير، دائما يركب دماغه، دائما يتبع هواه، لأنه لا يؤمن بالآخرة، ينسى الآخرة. لذلك أمرنا أن نذكر الآخرة ونذكر تفاصيل الآخرة. مشهد محكمة الآخرة، مشهد القضاء، مشهد الحساب، مشهد الجزاء، مشهد من المشاهد التي أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكرها في كتابه الكريم، وذلك لأهميتها لنا. يعني كتير جدا مش هتجد سورة من سور القرآن إلا هتجد فيها مشهد أو مشهدين أو ثلاثة من مشاهد القضاء، من مشاهد محكمة الآخرة، من مشاهد الحكم في الآخرة، مشاهد الجزاء والحساب في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. دائما الأرض تشرق بالشمس، بنور الشمس، لكن في هذه المرة يختلف الأمر، أن الأرض تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أن الأرض تبدل مكان هذه الأرض والسماوات التي نعرفها فجأة أرض مختلفة، وهذه الأرض تشرق أيضا، لكن هذه المرة لن تشرق الأرض بنور الشمس، إنما تشرق الأرض بنور ربها. قال: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم ووضع الكتاب. يقولوا: ايه الكتاب الذي وضع؟ يعني ايه ووضع الكتاب؟ وضع الكتاب، يقولوا كتاب الاعمال الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على جميع الخلائق. وقيل وضع الكتاب اي كتاب اعمال كل فرد، ان كل واحد هيبدأ يبص وينظر الى اعماله. وقيل وضع الكتاب، الكتاب اللي هو الحساب، الجزاء، أي أذن الله سبحانه وتعالى في بدء الجزاء ووضع الكتاب. وقيل وضع الكتاب أي وشح الكتاب. القاسم بيقول ووشح الكتاب للقراءة، يعني الآن يقرأ كل إنسان كتابه، الآن يعرف كل إنسان أعماله، الآن يجد كل إنسان ما عمل محضرا بين يديه. ووضع الكتاب، وقيل وضع الكتاب أي أنه انقضت الكتابة، كتابة الأعمال على الأفراد، يعني ما عادش حد النهاردة هيكتب عليه حسنات وإيه وسيئات، الآن جاء الجزاء. قال ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. جيء بالنبيين، مش أتى النبيين، جيء بالنبيين. الأنبياء فجأة يؤتى بهم، لماذا يؤتى بالأنبياء؟ الشهداء قيل كل من شهد على الأعمال، وإحنا نتكلم على شهادة من يشهد عليك يوم القيامة الآن، لكن يقول الشهداء قيل هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، الشهداء معروفين، وقيل الشهداء هؤلاء الذين يشهدون عليك، إن كل من يشهد عليك يؤتى به. ليه؟ لفصل القضاء، حتى لا يتحدث احد يقول ما عملتش، ما حصلش، ما شفتش، ما كانش موجود، لا لا لا، يؤتى بالنبيين والشهداء. قال وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، اي قضي بين العباد بالحق وهم لا يظلمون. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. مرة تانية ووضع الكتاب، كتاب الاعمال، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. مين المجرمين؟ لما تسمع المجرمين في القرآن يبقى غالبا دول مين؟ الكفرة. اي مجرم في القرآن هم ايه؟ الكافرين غالبا، منهم من حول المجرمين على العصاة، لكن غالبا المجرمين في القرآن على الكافرين. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ابن عباس بيقول عن كلمة بيقول لا يغادر صغيرة أي لا يغادر ابتسامة، ولا كبيرة أي ولا قهقهة. مكتوب في الكتاب ابتسم، يقولوا ابتسامة استهزاء بأهل الإيمان. واحد مرة واحد عمل نكتة على المؤمنين فابتسم، واحد مرة عمل نكتة على المؤمنين فابتسم، ده اسمه ايه؟ ابتسامة. عكما بيقول هذه هي الصغيرة التي لا يغادرها الكتاب. واحد تاني سمع النكتة فضحك وصوته علي، عكما بيقول وهذه هي الكبيرة التي لا يغادرها الكتاب، فما بالك بما دون ذلك. يعني اذا كان الكتاب مكتوب فيه ابتسم استهزاء باهل الايمان، لا يغادر صغيرة ولا كبير، إذا كان مكتوب فيه ضحك بصوت عال استهزاء بأهل الإيمان. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، لا اللي قدامه عايشه حاضر، يعني حاضر في حاضر وفيه غائب. الآن على الشبكة يقول لك هنعمل فيديو إيه لايف، إن هو حاجة حالا، حاجة مشاهدة يعيشها الناس الآن، فكأنه يرى حياته حاضرة. ايه ده متصور؟ متصور صوته صورة؟ متصور بس مباشر. ووجدوا ما عملوا حاضرة، انه يرى حياته امامه تمضي حاضرة. قال ولا يظلم ربك احدا. مشهد الحساب مشهد مخيف، مشهد تشرك الأرض بنور الله سبحانه وتعالى وتودع الأرض غير الأرض، ويؤتى بالنبيين والشهداء ويأذن الله سبحانه وتعالى في الحساب في الجزاء. إن الله سبحانه وتعالى يفصل بين العباد، ما عادش فيه مساحة للأعمال، ما عادش فيه مساحة للاستغفار، ما عادش فيه مساحة للندم، ما عادش فيه مساحة لعمل الحسنات، ما عادش فيه مساحة للندم ولا التوبة الآن جزاء، فقط جزاء على ايه؟ على اعمالك في الدنيا. تعالى عملت ايه في الدنيا؟ والحساب قواعد. قال تعالى وعودوا على ربك صفا. يعني وعودوا على ربك صفا يعني اتي بهم للعرض على الله. هيتعرضوا ازاي؟ قالوا صفا يعني جميعا، وقالوا صفا لا لا لا، هيتعرضوا صفوف كأنهم صف يحصيهم الله سبحانه وتعالى من اولهم الى اخرهم. كم واحد؟ احنا كم واحد على وجه الارض؟ 7 مليار. طب ده في الجيل اللي احنا عايشين، طب الجيل اللي قبله، طب اللي قبله، طب اللي قبله، طب اللي قبله، طب لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طب جيل قبل سيدنا محمد، لحد سيدنا عيسى، طب لحد سيدنا ابراهيم، طب لحد سيدنا ادم. ده من اول الخلق الى يوم القيامة صف. ايه الارض اللي تسع الناس الصف ده؟ وقيل صفا اي كل امة مجتمعة مع بعضها البعض كأنها صف. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. هؤلاء اتى الله بهم سبحانه وتعالى للحساب، مفيش حد هيتحاسب مع بعضه. هو ممكن يدخلوا الجنة مع بعض لكن مش هيتحاسبوا مع بعض، مش هتعرف تفر، كل واحد هيتحاسب لوحده، وكل واحد له على حسب اعماله على حسب حسابه وجزائه. قال الله سبحانه وتعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. هتبص كده هتشوف منظر، تلاقي ناس متكلبشة، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا قصة القيامة ولا مشاهد القيامة حتى نلعب، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى لا مشاهد الجزاء وفصل القضاء، هذه المحكمة التي يقف فيها العباد بين يدي ربهم للجزاء الذي يقتص فيها من كل ظالم، الذي يرى كل إنسان عمله بين يديه، الذي يرى كل إنسان فيه حياته وأولوياته وتضحياته، يرى كل إنسان مشاهد أعماله. يا ترى هتبقى أعمالنا عاملة ازاي؟ أبو هريرة لما جاء ليقص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نشج 3 مرات. روى الحديث يقول أن أبو هريرة بينما هو في بيته دخلت عليه فقلت حدثني حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشج نشجة واحد ثم أغمي عليه، فلما أفاق قال وليس في الدار إلا أنا وهو. فقال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشج نشجة ثم أغمي عليه، فلما أفاق قال سأقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشج نشجة ثم أغمي عليه ثم أفاق. أبو هريرة مش عارف يتكلم. ثم قال أول ما يقضي الله يوم القيامة، أول حد في المحكمة، رجل عالم قارئ للقرآن يقوم به آناء الليل، واحد بيصلي بالليل، مشهد انت لو شفته دلوقتي كده ايه المشهد ده؟ يعني انت لو شفته ده هتقول على ايه؟ اكيد من الصالحين. فيأتي يوم القيامة فيعرض الله عليه أعماله فيقول فيما قرأت القرآن؟ قال له أنت تعلمت العلم عملت بيه إيه؟ فقال له يا رب أنا كنت بقوم بالليل وبعلمه للناس بالنهار. فقال كذبت، أنا مش عايز أكلمك على اللي بيزني ولا على اللي بيسرق ولا على اللي بيقتل، أنا بكلمك عن رجل عاش عمره في طاعة لكنه في جزئية بسيطة ما خدش باله منها يوم القيامة، ما خدش باله أنه يبتغي بذلك وجه الله، ما خدش باله أنه محتاج أنه يفكر في الآخرة بأعماله. فقال كذبت، علمت ليقال عالم. قال له أنت تعلمت الدين وعلمت عدت على المصحف واجتهدت أنك تفهم وعدت تقول للناس، لكن في الآخر خالص عشان الناس تقول عالم وقد قيل، وعشت في الدنيا عالم وتقال أنك عالم وأخذت هذه الأشياء التي يأخذها العالم فقدمك الناس، أخذت مكانة العالم في الدنيا وقد قيل. ثم مجاهد، رجل بيجاهد في سبيل الله، قتل في سبيل الله، ورجل منفق ينفق أمواله، واحد مش بقولك واحد غني، بقولك واحد بيطلع مشهد من مشاهد انك تتخيل ان واحد هيتحاسب على ايه، على نيته. الواحد كان متخيل ان خلاص ما هو الناس دي عملها صالحة، وانا اسف يعني هو الواحد اللي عمله، اللي عمله يعني واحد اعلى اعمال الاسلام هو عملها، ومش بس عملها ده عملها في حاجات فيها، يعني واحد بيقوم اناء الليل، واحد بيصلي طول الليل، مش لازم يكون بيصلي وسط الناس يعني، بيصلي اناء الليل، هذا عمل فعله حقيقة مش معملوش، لكنه غفل عن نيته، لكنه فعل ذلك حتى يجاري به العلماء. وهذا انفق، فقال فيما انفقت؟ قال انفقت فيك، قال كذب، قال انفقت فيك، قال كذب، انما انفقت ليقال منفق وقد قيل. قال له انت خدتها في الدنيا. تخيلوا يا جماعة ان دول تسعر بهم النار، تخيلوا انه تسعر بهم النار، واحد منفق واحد مجاهد واحد عالم، وما اللي ما عملش يعمل ايه؟ هذه تفصيلة بسيطة من مشاهد القيامة حدث النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه حتى يحتجزوا. قلبك فين؟ انت بتعمل ليه؟ انت جاي تضيف ليه؟ انت قاعد دلوقتي تسمع ليه؟ انت جاي لله؟ نفسك ترضي الله؟ نفسك تقترب من الله؟ نفسك تتذكر عن الله؟ نفسك تتذاكر أمر الله؟ ولا جاي وقت فاضي؟ اللي بيضيع وقته، اللي بيضيع وقته بيضيعه ليه؟ هتحاسب يوم الحساب، يوم إقامة العدل، يوم الدين، أي يوم يعلو الدين، أي يوم يحاسب الناس على الدين. تخيل كده أنت النهاردة لو دخلت امتحان وبعدين لقيتهم في الامتحان بيقول لك والله إيه أنت طولك قد إيه؟ هات متر يا ابني وقيسه. فانت هتبص له كده تقول له ايه علاقة ده بالامتحان؟ وانا جاي امتحن ولا جاي اتقاس؟ اوزنه شوف وزنه قد ايه، انا مالي بالوزن والطول؟ ده مش من معايير الامتحان، وعمرك ما فكرت فيه، وعمرك كنت رايح الامتحان ما هتفكر فيه. تخيل واحد بيقول لك وانت لابس الوان ايه؟ اكتب فلان لابس كذا وفلان لابس كذا. يا عم انا جاي امتحن، امتحان جامعة، امتحان ثانوي، ده امتحان اعدادي، ان اللي انت بتتكلم فيه ده مش من معايير الامتحان. تخيلك انت يوم القيامة لن تسأل ابدا عن هذه الاشياء التي عشت عمرك تبحث عنها، تفاجأ انك بتحاسب يوم القيامة عن الدين، تحاسب يوم القيامة عن عن القرآن. تحاسب يوم القيامة عن الرسالة، تحاسب يوم القيامة عن الإخلاص والتوحيد، تحاسب يوم القيامة عن العهد، إن العهد كان مسؤولا، تحاسب يوم القيامة عن السمع والبصر والفؤاد، عن قلبك، عن فؤادك، ماذا كان في فؤادك؟ كان في بنت بحبها، كان في ماتش بشجعه، كان في شغلانة وفلوس، كل أولئك كان عنه مسؤولة. تفاجأ ان محكمة القضاء بتحاسبك على اشياء كنا نغفل عنها، لطالما غفلنا عنها. مشهد الجزاء والحساب صوره كثيرة جدا في كتاب الله، وآياته كثيرة جدا في كتاب الله، مشهد جليل، مشهد لم تره البشرية من قبل، انه الان وضع الكتاب، الان ترى النبيين والشهداء، الان يقضى بينكم بالحق. في ناس يا جماعة بحسبها بسيط خالص، في ناس مش هتحسب اصلا، وفي ناس حسابها يسير، وفي ناس حسابها عسير. هنرى الان الكفار هيحاسبوا ازاي. هل سيسأل الكفار يوم القيامة عن التفاصيل، ولا كافر على النار؟ تفاجأ ان الكافر مخاطب بفروع الشرع، يعني الكافر هيتقال له تعال انت ما صليتش ليه؟ طب انا كافر اصلا يعني انا اصلا كفرت. تفاجأ ان الكافر بيسأل عن الزكاة، تفاجأ ان الكافر بيسأل عن البر. ليه؟ ما هو الكفر مع النار دركات، ما مش كلهم زي بعض، ما النار دي برضو مساحة، ده مدينة كبيرة قوي، مش كل الناس زي بعض في النار. فالكافر اللي كان بيبر غير الكافر اللي ما كانش بيبر، الكافر اللي كان بينفق مش زي الكافر اللي كان غليظ شديد، غير الكافر اللي كان بيسرق، غير الكافر اللي كان بيقتل. فتفاجأ ان الكفار مخاطبين بفروع الشرع، يحاسبون على فروع الشرع. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المؤمنين، لم نكن من المصلين. ما هو مش مؤمن، هو كافر اصلا. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ده راجل بيتسأل وبيجاوب على اشياء هي فروع في الدين، يعني لم نكن نطعم المسكين يعني واحد دخل النار وهو كافر، فتفاجأ ان هو فيه بند كده ايه، لم يكن يطعم المسكين، لم يكن من المصلين. دي نزلوا درجات، نزلوا درجات في جهنم. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. اجابتك ايه عن المرسلين؟ اجابتك ايه عن الانبياء؟ اجابتك ايه عن القرآن والرسالة؟ هيسأل في قبره عن، قبل مشهد الحساب والجزاء، يسأل عن ايه؟ ما دينك؟ انت جاي مع مين؟ انت بتؤمن بايه؟ تصوراتك ايه؟ عقيدك ايه؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ مش هتسأل انت كان عندك تيشيرت لونه كذا او ماركته كذا، مش هتسأل انت كنت شكلك عامل ازاي، العضلة دي كانت اكبر من العضلة دي ولا لا، مش هتسأل ان كان معاه عربية نوعها ايه، ولا كان ساكن فين، ولا كان بياكل ايه، ولا كان بيمشي مع مين. هيسأل عن دينك. هتفاجأ انك بتسأل عن دينك. يا ترى كان ديني ايه؟ يا ترى كان ديني بيعمل ايه؟ يا ترى علاقتي بالدين ايه؟ هيسأل عن نبيه. ماذا اجبت المرسلين؟ انت عملت ايه لما الرسالة جات لك؟ عملت ايه لما السنة جات لك؟ عملت ايه لما القرآن جالك؟ لما كان كتب السنة في المكتبة بتعمل ايه؟ مشرفة المكتبة، شتان بين من همه رضا الله ومن همه ازالة التراب عن رفوفه. فما يالك ان حتى ازالة التراب عن رفوف مكتبتي لم نعد نذكرها اصلا. يعني واحد همه كل حاجة ان المكتب يبقى نظيف ويحط الكتاب كده قدامه عشان يبقى ايه، يبقى قدامه كتاب. هذا اصلا وسيلة، هذا اصلا مما لم تبعث ولم تخلق لاجله، انما خلقت لتعبد ربك. وعندما تتعلم فانك تتعلم لتعلم كيف ترضي ربك. تخيل بقى ان ده كمان مش موجود بقى، ده بقى لا لا بقى دين تاني خالص. الغي الدين ده وخلناه الدين بتاع الايه، بتاع الفيس. نجيب معلومتين كده من الفيس، احنا كده بتوع دين. الحق ده فلان كاتب مقالة في كذا، الحق ده فلان منزل رد على كذا، الحق يا عم ما تلحقش. ابحث عن دينك، تعلم كيف ترضي ربك. ماذا اجبتم المرسلين؟ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. تخيل ان الذي يشهد عليك، وكنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. تخيل ان الذي يشهد عليك هو الله. وكان الله على كل شيء شهيدا، وكان الله بكل شيء محيطا، ان الله بكل شيء بصير. انك تفاجأ ان انت اللي بيشهد عليك ربنا ما حصلش، فتفاجأ تقول الله سبحانه وتعالى لا حصل، ووجدوا ما عملوا حاضرة مشاهد. قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. هنتكلم في الميزان وإيه اللي بتوزن، بس أنا عايز أقول لك بس سؤال. هو موضوع الميزان ده أنك هتتوزن، وصحيفتك هتتوزن، وأعمالك هتتوزن، وفي حاجة اسمها ميزان طب رجحت كفة على كفة. ومعنى ان في رجحان معناه ان في ايه، ان في اثقال، يعني في حاجة اتقل من حاجة. طب ايه الاتقل؟ فكر معايا كده وقول لي ايه الاتقل. ايه الحاجة اللي انت ممكن تعيش عمرك كله وتيجي تفاجأ ان هي خفيفة ما وزنتش حاجة خالص؟ وايه الحاجة اللي انت ممكن تعملها تلاقيها تلاقي الكفة الحسنات؟ إذا الأعمال لها موازين، موازين الأعمال مش بس بالصور. ما أنا لسه قايل حديث أبو هريرة منذ قليل، لا لا ده موازين الأعمال على الصور وعلى القلوب التي لا يعلمها إلا الله. إن تلاقي عمل بتحط كده يوم القيامة فتفاجأ إن العمل ده يتقل الكفة على الآخر، كفة الحسنات. تلاقي عمل بتحط يوم القيامة في كافة السيئات، تلاقي بيتقل كافة السيئات على الاخر لحد ما ترجح كافة السيئات. طاشت، عارفين الطش؟ طاشت كافة الحسنات او طاشت كافة السيئات. ايه العمل ده؟ الراجل اللي انفق حتى علم وسط الناس انه منفق، الرجل الذي جاهد حتى قاتل وقتل في سبيل نعمة الله في معركة بين المسلمين والكافرين واضحة، ثم يأتي يوم القيامة فإذا بها طاشت كفة السيئات، طاشت كفة الحسنات، ورجحت كفة السيئات. كفة الحسنات باظت. فين الأعمال دي؟ دي أعمال عالية جدا، دي أعمال ثقيلة جدا، لكنها طاشت بسيئة ثقيلة. والتانية الرجل الذي له 99 سجلا كلها سيئات، مد البصر، واحد عنده 99 سجل كلها سيئات مد البصر. كنا بنتناقش النهارده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلتان يدخل بهما صاحبها، يدخل بها فاعلها ويدخل فاعلها الجنة، وما أيسرها، حاجتين ممكن صاحبها يدخل بهم الجنة وما أيسرها، وقليل من الناس من يعملها. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وإيه الخلتين دول يا عبد الرحمن، إيه الخلتين؟ اصحى معايا يا صاحبي، إيه الخلتين اللي صاحبهم ممكن يدخل بهم الجنة؟ وانها ليسيرة سهلة. فالصحابة سألوا وصلهم ايه دول، فقال ان يسبح احدهم ربه في دبر كل صلاة 10 مرات، ويحمد 10 مرات، ويكبر 10 مرات، فذاك 150. 150 30 في 5 صلوات بكم؟ ب150. قال وهم 1500 في الميزان، يبقى 150 بيتكتب ويا 1000 وايه 1500. قال واذا اوى الى فراشي ان يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله 100 مرة. قيل ان 33 في رواية اخرى يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، كده بقى كم؟ قال وذاك 1000 حسنة، وأيكم له 2500 سيئة في اليوم. يعني مين اللي عنده 2500؟ دول 2500 دول 1000 حسنة، و1500 يبقى كام كده؟ 2500 فين؟ في اليوم. يعني واحد خد 2500 حسنة فين؟ في اليوم. حد له 2500 سيئة في اليوم؟ الراجل ده مش عنده 2500 سيئة في اليوم، ده عنده 99 سجل كل سجل مد البصر مليء سيئات. ثم يأتي في الميزان فتوضع حسنة فطاشت كفة السيئات. طاشت يعني الحسنة رجحت. ايه الحسنة؟ حسنة ثقيلة، انه قال لا اله الا الله خالصا بها قلبه. طب ما المنافقين بيقولوا لا اله الا الله. لا لا دي مش لا اله الا الله بتاعت المنافقين. المنافقين في الدرك الاسفل من النار. دي مش لا اله الا الله بتاعت المغرورين، دي لا اله الا الله خالصا بها قلبه، دي لا اله الا الله من الاعماق، من سويداء قلبه، من اعماق فؤاده، فطاشت بالسيئات، ثقلت موازينه وخفت موازينه. في حد ما بيشتغلش؟ في حد هيعيش عمره في الفراغ؟ ولا العمر مليء بالاعمال؟ الكل يعمل، كل الناس يغدو، كل الناس يعمل. الفكرة مش في انك تعمل، الفكرة ان اعمالك دي ميزانها فين. هتفاجأ يوم القيامة ان الحساب بالذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بالذرة، ذرة الاعمال. الذرة دي هجيبها من يوم الثرة، هو الهبوة التي يراها الناس عندما تدخل أشعة الشمس من قوة في الحائط. لما الشمس بتخش كده بتلاقي فيه شعاع، الشعاع ده بتلاقي انت فيه زيارات بتشوفها كده، دي اسمها زيارة. طب دي عمل يتوازن بدي ازاي؟ الله سبحانه وتعالى يحاسب الكافرين يوم القيامة على فروع الأعمال. يبقى الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ولا مش مخاطبين بفروع الشريعة؟ مخاطبين بفروع الشريعة؟ مخاطبين؟ على الراجح؟ الراجح انهم مخاطبين بفروع الشريعة؟ أرد على اللي هو إن من قال بغير أنهم مخاطبين بفروع الشريعة؟ هم مخاطبون بفروع الشريعة. في خلاف حقيقة فعلا بين أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ إن هل هم مخاطبون؟ يقولوا طب ما خلاص إن الله سبحانه وتعالى إذا كانوا كفروا بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يحاسبهم على باقي الأعمال، فهم ارتكبوا أعظم الجرم اللي هو الكفر. فيدعو ما يقولوا لا، ما هو أصلا حتى الكفر، ما الكفر دركات. يعني الكافر اللي عمل صالح زي مثلا أبو طالب هو في ضحضاح من النار، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدرك الأسفل، لأنه عمل مختلف عن غيره. المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كفر أبو طالب وكفر أبو لهب الاثنين في الكفر سواء، الاثنين كفروا بالله، لكن ده عمل أعمال صالحة وده ما عملش أعمال صالحة. طيب الأعمال الصالحة تنفعه؟ لا، هي أعماله الصالحة في الدنيا حبطت، لكنه يوم القيامة يحاسب على مقدار القطمير والنقير والذرة. إنه مش هيجي يوم القيامة يقول خلاص كله زي بعضه، لا مش كله زي بعضه. قال وقد ذكر بعض أهل العلم لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة. فقيل الأمور، قال الأول لإقامة الحجة عليهم وإظهار عدل الله فيهم، ولا أحد أحب إليه العزر من الله سبحانه وتعالى وهو صاحب العدل المطلق، ولذلك يسألهم ويحاسبهم ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالهم ويظهر الميزان عظم سيئاتهم وشناعة أفعالهم. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ثم قال ولا يظلم ربك أحدا. قال قرطبي والباري سبحانه وتعالى يسأل الخلق في الدنيا والآخرة لإقامة الحجة عليهم وإظهارا للحكمة. القول الثاني ان هم لماذا يحاسبهم الله على فروع الشريعة مع انهم كفار اصلا، تفهمين الهزنة دي؟ انه يحاسبهم تقريعا لهم وتوبيخا لهم. يقول الشيخ الإسلام تيمية يراد بالحساب عرض اعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. يقول ان كلمة الحساب لها معنيين، معنى عرض الأعمال الكفار عليهم ومعنى موازنة الحسنات بالإيه؟ بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أن الكفار محاسبون بهذا الاعتبار اللي هو إيه؟ عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم بها. وإن أريد المعنى الثاني اللي هو وضع الحسنات والسيئات، فإن قصد بذلك أن الكفار لهم حسنات تنفعهم يوم القيامة فإنهم لا حسنات لهم، لأن الله قال إن أشركت لأحبطن عملك، فحسناتهم محبطة حبطت. وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة، كقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في سورة الملك الله سبحانه وتعالى لما ذكر حتى التقريع يوم في النار، كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، هو ليه السؤال ألم يأتيكم نذير؟ عارف انت واحد بتعذب فالملك بيقول له هو انت مش كان جالك رسول؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إنه يقرر ويقرع في النار على إجابة المرسلين. طب ما إجابة المرسلين فرع عن كفره بالله أصلا، فيقولوا ده لإيه؟ للتقريع والتوبيخ. وده السبب الثاني اللي قاله العلماء، أو الحكمة الثانية قالها العلماء في رد على مسألة لماذا يخاطب الكفار، أو لماذا يسأل الكفار عن فروع الشرع. قال ابن كثير: وقال أما الكفار فتوزن أعمالهم، وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم يقابل بهذا كفرهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق، اللي هي مسألة التوبيخ. الثالث: أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعها، فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه من الحق. يقول القرطبي: وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بها، أي فروع الشريعة، مسؤولون عنها، محاسبون بها، مزيون على الإخلال بها، لأن الله تعالى قال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويل للمشركين، ماشي لأنهم مشركين، لكن إيه بقى يؤتون الزكاة؟ فتفاجأ إن هو لا يؤتون الزكاة يحاسب عليها، مع أنه إيه؟ مشرك اصلا. يعني كلمة مشرك معناه ان مفيش بقى لا صلاة ولا زكاة ولا بر ولا صدق، خلاص يا عم ده مشرك. فاذا بالله سبحانه قال: ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فتوعدهم على منعهم الزكاة، واخبر على المشركين انهم يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الرابع: ان الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم، ويحلون في النار بمقدار هذه الذنوب. فالنار دركات بعضها تحت بعض، كما ان الجنة دركات. يقول ابن تيمية: عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته. وهما أصلا كفار، يعني اتنين كفار، بس واحد كافر كان حرامي وواحد كافر ما كانش حرامي. الاتنين هيدخلوا نفس درجة في النار؟ لا، وصدوا عن سبيل الله. هنا هيحاسب على الصد مع الكفر، ان الكافر المحارب غير الكافر غير المحارب غير الكافر المستأمن. قال: ومن كانت له حسنات خففت عنه العذاب، كما ان ابا طالب اخف عذابا من ابي لهب. فكان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لاجل دخولهم الجنه. ويذكر القرطبي في وزن اعمال العباد وجهين انه يوضع في احدى كفتين كفره وسيئاته، ولا يجد الكافر حسنه توضع في الكفه الاخرى، فترجح كفه السيئات لكون كفه الحسنات فارغه. والثاني أن حسنات الكافر من صلة الأرحام وصدقهم ومساتي للناس توضع في كفة الحسنات، ولكن كفة السيئات ترجح بسبب كفره. القول الأولاني وقول الجمهور إن كفة الحسنات يوم القيامة عند الكفار ما فيهاش أصلا حسنات. القول الثاني قول بعض أهل العلم إن هو بيوضع حسنات وسيئات زي المؤمنين. المؤمنين هتحط حسنات وإيه وسيئات، لكن هتفاجأ ان في حسنة بتطيش وفيها ان في سيئة ايه بتطيش. صحيح اهل الايمان لن يخلدوا في جهنم، لكن هيحاسب، هيقف للعرض، هيقف لمناقشة الحساب، هيسأل عن اعمال، ويسأل عن فترات، يسأل عن عمره، عن شبابه، عن ماله. هيسأل عن عمره، تعالى تعملت ايه في العمر ده. هيسأل عن صحته، انت مش كنت يا ابني قوي؟ كنت بكم الليل ليه؟ كنت بتنزل تلعب ماتش بالساعتين، وتنزل تقف تتفرج على ماتش بالساعتين، وتفضل واقف في الشارع مع صاحبك بالساعتين. تعالى صحتك دي وديتها فين؟ كنت بتقعد تقرا روايات، لما تيجي على المصحف انا تعبان. يسأل عن صحته وفراغه، عن وقته، عن شبابه، عن وقت عنفوانه. هتحاسب. احنا الوقت براحتنا خالص، محدش بيعمل الواحد بيعمل اللي هو عايزه، لكن تفاجأ انك انت بتمر يوم القيامة: هاتوا الدفتر، ها هناخدهم 2012 2013 2014 لا هناخدهم يناير فبراير مارس لا هناخدهم 1 2 3 لا هناخدهم الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 لا برضو هتاخدهم الدقايق برضو لا هتاخدهم بالثواني والأعمال بالنظرات. النظرة دي تسمعت الكلام ده ليه؟ عادة تصمت ليه؟ انت تركت ده ليه؟ طيب في نصوص الله سبحانه وتعالى قال في يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي أن المجرمون لا يسألون عن ذنوبهم، قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إزاي نوجه ده في ضوء اللي احنا بنقول ان الكفار مخاطبون في روع الشريعة؟ يعني لا يسألون، لا يسأل عن ذنوبهم إنس ولا جان، إزاي نوجه ده في وسط ده؟ العلماء يقولوا انه لا يسأل سؤال رحمة، وافضل ما قيل حقيقة قال سفرين قال يسألون في موطن دون موطن، وهذا رواه عكيمة عن ابن عباس، قال ابن عباس قال ان مشاهد القيامة مواطن، وده نقل القرطبي، ان في مواقف الناس مش هتتكلم فيه، في مواقف يؤذن لهم بالايه بالكلام، في مواقف لا تختصم، وفي مواقف إذ يختصمون فيها، ففي مواقف هيؤذن لهم بالكلام، وفي مواقف هيؤذن لهم بالدفاع، وفي مواقف لا يؤذن لهم لا بالكلام ولا بالإيه ولا بالدفاع. قال فللناس يوم القيامة حالات، الآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات. ومن ثم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فذلك قوله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، فإذا أذن لهم في الكلام تكلموا واختصموا، فذلك قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وإعطاء المظالم، ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن. ده بصراحة من أفضل ما قيل في الردود على مسألة إيه، إن عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم يعرض فيعرفوا عليه، فيقولوا إن هذه إيه مراتن ومشاهد مشاهد القيامة. القواعد التي يحاسب عليها العباد يوم القيامة، أنا بقرأ يا جماعة من كتاب اللي هو كتاب الشيخ الأشقر عمر سليمان الأشقر في القيامة الكبرى، بصراحة هو يعني في موقف الحساب مفصل تفصيل جميل، يعني احنا كل مره بنحاول نجيب من يعني المره اللي فاتت نشرح من التحويه على حسب المشهد. يعني القواعد التي يحاسب العباد على اساسها، قال العدل التام الذي لا يشوبه ظلم، ان القواعد من قواعد يوم القيامه في محكمه القيامه ان الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لو انه ادخل جميع العباد الى النار لما سئل الله سبحانه وتعالى ولا ما ظلم العباد سبحانه وتعالى، فان من يتصرف في ملكه لا شان لاحد له به، فالعبيد كل العبيد ملك الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى اخبرنا أنه سيحاسب الناس يوم القيامة على ميزان، وهذا الميزان هو ميزان العدل. تفاجأ في مشهد لم يحدث من قبل أن جميع البشرية تقف بين يدي ربها، ثم إن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على ميزان عدل. إيه المادة اللي يحاسبوا عليها؟ يتحاسب على إيه؟ على عمره. ايه الميزان المعيار اللي هتحاسب عليه؟ الدين، الكتاب، القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده واحد بيعمل حاجة فتقول له يا عم ده حرام، واحد واقف مع واحدة متصاحبين في الجامعة، فتقول له ربنا سبحانه وتعالى قال ولا متخذاتي أخدان ولا متخذي أخدان، ونهى الله سبحانه وتعالى عن هذه العلاقات، فيقول لك يا عم ده مش عيب، ده ما عارف وابوه عارف كمان وانا امي عارفه وبكلمها في التليفون. هو انت هتحاسب على امك؟ هتحاسب على امها؟ لا لا لا، لن تحاسب على امك ولا امها، انما ستحاسب على الشارع. انك هتحاسب، هتفاجئ ان انت ما فكرتش ده كان حلال ولا حرام، ما فكرتش، ما كانش مهم بالنسبه لك، انت كنت بتفكر على مش عيب. والعيب والغلط بيختلفوا باختلاف المجتمع، يعني في الدول الغربية العيب يختلف عن العيب عندنا، وفي المدينة العيب بيختلف عن القرية، وكل ما تخش في النجعة اكتر كل ما مقاييس العيب والغلط بتختلف، كل ما بتبعد في الكفور كل ما انت بتفاجأ ان العيب له معيار مختلف. لكن حلال حرام، انت في المنصورة، انت في اسكندرية، انت في القاهرة، انت في الولايات المتحدة، انت في اوروبا، انت في اسيا، انت في اي بلد من بلاد، هو حرام ولا حلال؟ لا يختلف الحلال والحرام باختلاف البلدان ولا باختلاف الاشخاص، لان الله سبحانه وتعالى حكيم لا يشرع الا عن حكمة. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. يبقى عبد الرحمن تصدق في يوم من الايام من مصروف وهو ماشي ومرت 20 سنة ونسي، يفاجأ يوم القيامة ان ربنا سبحانه وتعالى يجازيه على هذه الطاعة التي هو نساها. لو انها في صخرة، لو انها عمل بسيط فعلها انسان نساه. شوفوا لقمان وبيعلم ابنه مراقبة الله وعدل الله، بيقول له مش هتعرف تفر، كل عمل له جزاء. فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. فمن اول القواعد الاساسية ان ما فيش حاجة هتتنسى، وان الحساب عدل، وان الكل يوزن فيه. عارف لما يقولك دي ملهاش ميزان دي فوق البيعة، ما فيش حاجة يوم القيامة فوق البيعة، ما فيش حاجة يوم القيامة ملهاش ميزان، ما فيش حاجة يوم القيامة ما بتتوزنش، ما فيش حاجة يوم القيامة اتنست، حتى وان كانت مثل القطمير او النقير او الفتيل. فين النواة البلحة؟ بيبقى حواليها غشاء وفيع كده، وبتبقى منقورة في النص كده، نقير خط كده ما بين فلقتي النواة. حتى ده، حتى الغشاء الرفيع ده يأتي يوم القيامة. نكمل بعد شيء ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم ما بعد. من قواعد يوم القيامة العدل الذي لا يشوبه ظلم، ونيذا اخذ منها قاعدة لن تستطيع الفرار. مفيش حاجة بتروح. ثم الثانية أن كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه. أحيانا كتير بنعرف نتحجج أمام بعضنا البعض بإلقاء اللوم على الآخرين. وأقول لكم نصيحة مهمة، يعني نصحتي بها منذ سنين. كان احد الافاضل المشايخ، يعني كنا في احد الدروس وقالها عامة، انه ينبغي على الانسان ان يدرك انه مسؤول وحده. فبطل تحط شماعة او تعلق حاجة على شماعة حد. واجه واغلط ورجع وجه تاني، ما تبقاش متردد، وما تعيش كل ما حد يقول لك حاجة تقول له اصل فلان ما عملش، اصل فلان عمل، اصل فلان اللي ما خدنيش، اصل فلان اللي ما كانش صراحة ظريف وانا بحفظ قرآن، اصل فلان ما قاليش ان هو ما جاليش. انك كل اعمال الدين بتعلقها على الناس، هتفاجأ انك يوم القيامة بتحاسب مفيش حاجة تعرف تعلقها عليه، مش عارف تعلق على ايه، انك بتحاسب على نفسك، ومش هتعرف تقول انت ما عداش الدرس ليه، اصله ما عداش عليه، انت بتحفظش القرآن ليه، اصل الشيخ ما جاليش البيت، انت بتجيش تشتغل في الدين ليه؟ تحفظ ليه؟ اصل انتوا ما كلمتونيش بجد والله. كف عن هذا، كف عن القاء اللومي على الاخرين. من قواعد يوم القيامة انه لن تحاسب عن احد ولن يؤخذ احد بجريرة احد. حقائق تظهر وتفاجئ انك انت بتتعامل بنفسك. قال ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى، اي لا تحمل نفس وازرة وزر نفس اخرى. الوزر اللي هو الايه؟ الاسم. مفيش ذنب مفيش نفس هتحمل اسم نفس اخرى. قال ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الاوفى. ان هتفاجئ انك تحاسب فقط على سعيك ليس على سعي احد. فينبغي ان نكف عن القاء اللوم. يبقى هنكف عن الفرار لان كل شيء حاضر، وهنكف عن القاء اللوم لانه حاسب على اعمال الاخرين. طب ما صليتش ليه؟ طب هو كان ما صلاش، هو يتعاقب مالكش دعوه. انت ما صليتش ليه بقى؟ انت ما قراتش ليه؟ طب هم كلهم ما قراوش، هم كلهم هيتعاقبوا، انت بقى مالك؟ انت ما قراتش ليه؟ لماذا لم تحمل هم نفسك؟ المغيرة قال لهم اسمعوا كلامي ولو غير عقابي يبقى عليا انا، مالكوش دعوة، انا راجل عارف انا بقول ايه. والراجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقولوا كلام غلط وما تلاقوش، اسمعوا كلامي واتبعوا سبيلي، ولو الامر كان غلط انا اللي هتحاسب. تسمع الكلام لو حد قال لك كده؟ هو يقولكش وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. ربنا بيقول ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ده مفتري كذاب. هو لا يملك ان يحمل اثقال احد ولا اوزار احد ولا يملك ان يواجه الله سبحانه وتعالى بمعاصي احد فضلا ان يواجه الله بمعاصيه هو. فلذلك من قواعد القيامة انه لا يؤخذ احد بجريرة احد. انت من جنيت على نفسك وانت من رفعت نفسك، فاعمل لنفسك، جاهد لنفسك، انفق لنفسك، راقب لنفسك، اهتدي لنفسك. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، من جاهد فانما يجاهد لنفسه. من يكسب خطيئة فانه يكسبها عن نفسه. فلا تتحجج باحد، ما تقوليش اصل المجتمع اصل الناس اصل الواقع اصل انا هعمل ايه، ما هو تأثير المجتمع برضه صعب شويه، ما انا يعني كنت هعمل ايه. لا لا لا لا لا، رزقك الله سبحانه وتعالى عقل، وخلقك الله سبحانه وتعالى واعطاك القوه واعطاك الصحه، ومن عليك الله سبحانه وتعالى بان تميز بين الحق والباطل، ورزقك الله سبحانه وتعالى ما به تستطيع ان تعبد ربك. من قواعد يوم القيامة ان الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. انك تفاجأ يوم القيامة ان الحسنة بتايه قال لا لا لا الحسنة بتزيد بتتمدد وسيئة سيئة وتمدد الحسنة اقل عشر اضعاف اقل وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى باهل الايمان. قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. روى الحاكم في مسنده وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي ذر قال حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها ولو لقياني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. واحد أنفق جنيه يفاجأ يوم القيامة مش إن هو إيه أو دينار أو ريال أو دولار يفاجأ إن هو يوم القيامة بإيه مش حسنة ده إيه ده متمدد متمدد إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. إن واحد يضع الصدقة وهو لا يملك إلا وفي قلبه إخلاص أنه يريد أن يتقرب بها إلى الله ويدفع بها غضب الرب فإذا بها يأتي يوم القيامة يفاجأ أن هذه الصدقة البسيطة التي وضعها في كف المسكين والتي كان فيها متواضعا لربه أثناء وضعه الصدقة مثل جبل أحد. الجبل ده جبل حسنات بتاع مين ده؟ ده مكتوب بتاع فلان. فلان ده مين؟ اكيد مش انا يعني. لا انت انت عندك جبل احد حسنات. جبل احد ده يا جماعة فوق 10 كيلو حسنات. ايه ده؟ ان الله يربيها له انه اخرج الحسنة وهو كان محتاجا اليها انه فعل الطاعة وهو كان يحتاج إليها فعلها ابتغاء مرضات الله فضاعفها الله له أضعافا كثيرة. واحد قرأ آيات القرآن يبتغي بذلك وجه الله يريد بذلك رضا الله يبحث في ذلك عن القرب من الله يريد أن يتقرب إلى ربه بطاعة فيفاجأ أن كل حرف بيقرأه بعشر حسنات ويفاجأ أن هذه الحروف التي قرأها وجمعها على لسانه في الدنيا تحاج عنه يوم القيامة وتدافع عنه يوم القيامة بل وتفتح له أبواب الدعاء يوم القيامة بل وتسأل الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة بأن يرضى عنه وتشكل يوم القيامة تاج يلبسه في وسط الناس. كان بيعمل ايه ده؟ قرأ القرآن يبتغي بذلك وجه الله. علي المسعود قال قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لا ميم حرف إنما أصلا بيديك المعيار إن طب ناخد حسنة بالحرف طب ما ألف لام ميم حرف احنا عندنا الحرف يعني في حرف صح لغة العرب في اسم وايه وحرف الحرف ده وفعل الحرف ده على حرف في حرف لكن في القرآن مش هتحاسب ان على حرف ولا في حرف هتحاسب بايه ألف حرف لام حرف ميم حرف كل واحد بدون بايه بحسنة الحسنة بعشر امثاله الذكر بعشر الأمثال. قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال سعيد بن جبير أي في طاعة الله. قال ابن مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. عن ابن عباس قال الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى 700 ضعف. وأورد ابن كثير عن تفسير الآية الذي يرويه مسلم والنسائي وأحمد لتأتين يوم القيامة 700 مخطومة. جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال له لك بها يوم القيامة 700 ناقة. من الأعمال التي تضاعف يوم القيامة الصوم. الصوم يضاعف قد يا جماعة؟ لا يعلم إلا الله، لا عدل له. يعني إذا كان الصدقة 700 ضعف وإذا كان القراءة 10 أضعاف، الصوم لا عدل له، ما حدش عارف. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم صبر، الصبر والصوم يوفون أجرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثال 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. من يعني ثوابات الصوم كده انك انت واحد بينك وبين 70 خريف، ده ثواب عليها مش كده. لكن حقيقة ثواب الصيام اذا قبله الله سبحانه وتعالى فانه ايه؟ لا عدل له، يضاعف. قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصبر احيانا بتشوف حالات مرض او فقر او ابتلاءات في الدنيا، ابتلاءات صعبة جدا، تقول يعني ابتلاء فعلا شديد لا يتحمله انسان. لو قعدت تفكر كده، طب لا ابتلاء لو عندك هتعمل فيه ايه؟ واحدة عندها سرطان وابنها عنده سرطان وابوها عنده فشل كلوي وجوزها شغال بالاجر، عارف حالة قلب. تقعد تبص على بلاءات الناس تتعجب وتفاجأ بان هؤلاء لهم ترتيب مختلف، لهم حساب مختلف. يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض. يوم القيامة لما واحد يبص على واحد كده كان صابر وكان مبتلى في الدنيا بمرض وصبر على ذلك، يوم القيامة يتمنى ان هو يقول لك لما يرى منزلته يوم القيامة وثابه يوم القيامة عند الله يتمنى ان هو يكون يقرض بالمقاريض. يعني يجي، عارفين ان المقراض حاجة تنهش جلده، تقطع جلده، يتمنى ان يكون في الدنيا جلده تقطع حي، يعني تعذب حي لما يرى من عظم ثواب الصابرين، لما يرى من ثواب اهل البلاء. احيانا كتير بتبص على فلان، يا الواحد لو كان معاه الفلوس ديت، يا الواحد لو كان ما هوش محتاج البهدله اللي هو بيبهدلها ديت عشان يجيب اكل عيش او عشان يدور على مصدر او وسيله من وسائل الرزق. تفاجئ ان يوم القيامه ان اول من يدخل الجنه فقراء المهاجرين، حيث مسلم، انهم يسبقون الاغنياء ب 500 عام. عمرك قد ايه يا صاحبي؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ يوم القيامة ده مش بكلمك على جنة ونار، ده بكلمك على يوم القيامة ان ده بأول من يقضى فيهم فقراء المهاجرين، يسبقون الأغنياء ب500 عام. 500 سنة، 500 سنة ده يعني أكتر من 10 أضعاف عمرك الذي فيه تشعر بالبلاء. من قوانين القيامة وبها أختم، تبديل السيئات حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن فيما يرويه عن ربي إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له، كتبه الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بعملها كتبه الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه. يعني واحد مثلا زنى وكان بيبص مثلا على واحدة ماشية في الشارع ثم تاب. فيأتي يوم القيامة فيفاجئ يفاجئ ان هو بيتعرض عليه مشهد ان هو كان بيبص على واحده وماشي في الشارع فيخاف، ثم يفاجئ بانه كلمة قالها لم تكن هذه الكلمة كلمة صدق. يتعرض عليه اعماله، خد بالك ان هو شهد زور وكذب كذب صريح وزنى، لكن اللي اتعرض عليه الاول ايه؟ كلمة فيها تعريض، نظرة فيها حرام، لمم من السماع. فالراجل يوشك ان يهلك خلاص. انا ثم يفاجأ ان هذه السيئات بدلت حسنات، ففجأة كده يقوم عليه، طب كان في زنا انا كان ليا زنية قبل كده، ففجأة يا رب ليه سيئات كذا؟ ما هو مدام الصغير تبدل الحسنات، طب ما نبدل الكبير بقى ونطلع. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقال ربي عملت أشياء لا أراها هنا. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. أنه من قواعد يوم القيامة أن الله يبدل السيئات حسنات لهؤلاء الذين تابوا. أحيانا كتير بننشغل عن التوبة ودي من مداخل الشيطان، بأشياء لا نقدر عليها. مثلا واحد عمل معاصي كتير جدا جدا، ومن ضمن المعاصي كانت له مثلا علاقة حرام وتطورت هذه العلاقة، ولو شلة كان يعيش فيها فسادا، فلما يحب يتوب تقول له ايه؟ تقول له سيب بقى الناس دي خالص، وابحث عن الطاعة، ابحث عن ارض الطاعة، ابحث عن صحبة صالحة، ابحث عن المساجد، اذهب الى الصلاة. فيقول لك اصلا كان في بس فلان ده انا كان عندي بينه وبينه مصدرة، يا عم سيب. فاذا انشغل باصلاح صغائر الامور وهو ما زال في نفس البيئة فانه لن يخرج منها ابدا، هيقع. وده يبقى من داخل الشيطان تقول له ايه؟ اترك. يقول لك طب يقول له اترك، لما تبقى قوي وعندك من الايمان ما يكفيك تستطيع ان تدخل للاصلاح، ادخل. هي المركب غيانة، لما يبقوا 90 غيانين الا واحد ولا يبقوا كلهم غيانين؟ خلي واحد ينجو. فالشاهد انه ينبغي علينا ان نراقب يوم القيامة، أن نراقب قوانين القيامة، أن نعرف معايير القيامة، أنك ستحاسب يوم القيامة على أشياء لم تكن تظنها من الأهمية بمكان، وأنه سيغفل عن أشياء أنت تعظمها جدا. قعد حياته كلها في الماتشات، حافظ اسماء الانديه واللعيبه والاجوان، حافظ من سنه 70 ومشغول، يقف فانيله فلان ده كذا اللي دخل كذا واتباع في الحته الفلانيه ده له وزن يوم القيامه، له وزن يعني هيتسال عليه يوم القيامه؟ ده من المهمات اللي لاجلها خلقت. واحد حياته كلها في السينما والافلام وحافظ، والله الواحد بيشوف ناس يا عم ده الواحد لو حافظ القرآن زي ما انت حافظ الافلام كده، ايه ده متقن يعني اتقان غير عادي. لو سألته على اي حد يقول لك ده عمل كذا يوم كذا في كذا، لا ده كذا، وعندهم اهتمامات غريبة. انه ينبغي علينا ان نعظم ما عظم الله، أن نعرف ما هو المهم وما هو الأهم، ما الذي سنحاسب عليه، ما الذي مهما تغافلنا عنه ومهما تبرأنا منه ومهما تناسيناه فإنه سيمكث أو سيأتي أمامنا يوم القيامة. تلاقي فجأة قدامك والله تخش يمين تخش شمال هتموت، ما بفكرش في موت، مش معنى ما بفكرش أنك مش هتموت، والله هتموت. ما بفكرش في الحساب مش مهم هيجيلك هتتحاسب. ما بفكرش في امر الدين مش مهم هيجيلك وهتسأل على الدين. مش مهتم قوي موضوع السنة واتباع النبي عليه السلام والبحث عن اوامر النبي عليه السلام وافعال النبي عليه السلام وشكل النبي عليه السلام وتطبيقات النبي عليه السلام. مش مهتم قوي برضو مش مهم انك تهتم به لكن هتفاجأ انه مهم وانك ستحاسب عليه وانه سيسأل عنه في قبرك من نبيك وستسأل عنه ماذا اجبت من المرسلين في يوم القيامة. هتجد ان اول ما تسأل عنه يوم المرة الجاية ان شاء الله هنشرح عن اوائل ما تسأل عنه يوم القيامة لتعرف اولويات هذه الحياة. ان في حاجات تعالى قبل ما نتكلم في الفروع عملت ايه في كذا ده درجته ايه ده يتحدد عليه مصيرك اصلا. هتحدد عليه المدة اللي هتمكثها في يوم القيامة. هتحدد عليه السرعة اللي هتبقى معاك على الصراط. هيتحدد عليه المشهد اللي هتشهده يوم القيامة. انت تقف فين يا ترى؟ تقف في ظل العرش ولا يا ترى تقف في هؤلاء الذين تطأهم الجمال والابقار؟ هتبقى فين على حسب اعمال معينة. الاعمال ده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى تركها لنا للاجتهاد؟ لا لا لا ده منصوص عليها منصوص عليها في كتاب الله في سورة النبي عليه السلام. فما بالنا نترك هذا كله ثم ننشغل بما هو ليس بمهم لنا ولا ينفعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.